السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. وهكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم من الرحاب الطاهرة من بيت الله الحرام في مكة المكرمة أذان وصلاة العشاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب الدعاء.